أما بعد، فيقول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب الآنية، وهي ضربان، مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة. والثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي: باب الآنية. الآنية جمع إناء، ووزنها أفعلة، وأصله في تصريف أأنية، ثم حذفت الهمزة الأولى وبقيت الهمزة الثانية الساكنة فقيل آنية، وهو جمع إناء. وتكون آنية أيضا بمعنى اللفظ المفرد، بمعنى المثل كقوله سبحانه وتعالى: تسقى من عين آنية. فآنية هنا مفرد وليس جمع، وزنها فاعلة، لأنها صفة لمفرد، صفة لمفرد، تسقى من عين آنية، فهذه لفظ مفرد مؤنث لأنها صفة للعين وهي مؤنثة. والآنية كما تقدم جمع إناء، والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون باب الآنية في كتاب الوضوء لأنه يحتاج في الغالب إلى الإناء. والآنية منها ما هو محرم ومنها ما هو حلال، والأصل حل الآنية، لكن لما كان منها ما هو محرم هو آنية الذهب والفضة ذكروا الآنية رحمة الله عليهم. وإلا فالأصل يعني أن الآنية تتعلق بباب الآنية، وكذلك ما يتعلق بالذهب والفضة، ولهذا يذكرونه أحيانا في باب الزكاة، لكن لهذا المعنى وأنه يحتاج إلى الوضوء ذكروا باب الآنية. والخلاف الذي يجري في الوضوء في آنية الذهب والفضة هذا سيأتي في كلام رحمه الله. والمصنف رحمه الله ذكر أن منها أنها ضربان مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر، وهذا أصل في الباب يغني عن كل دليل، لأنه أصل في حل الآنية. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا الأصل يكفي في حل الآنية، وأن الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الطهارة وجواز الاستعمال في جميع أنواع الاستعمالات المباحة. ولهذا قال: وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان. من غير جنس الأثمان، هو من غير جنس الأثمان، هذا استثناء، والأصل هو حل الآنية، والأثمان الذهب والفضة. ثم المصنف رحمه الله قال: ثمينا كان أو غير ثمين، ثم مثل كالياقوت والبلور، هذا تمثيل على الثمين، والعقيق وما بعده هذا تمثيل على غير الثمين، يعني الثمين الذي له ثمن من الخشب والخزف وما ذكر رحمه الله. ثم المصنف رحمه عرض هذا الأصل بالأدلة التي تبين حل واستعمال هذه الآنية، وأن هذا تكاثرت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر رحمه الله. وربما يكون هنالك خلاف في بعض الأنواع، لكن الصواب حل جميع الآنية إلا ما استثني، وهذا يشمل جميع الآنية الثمين وغير الثمين، إلا أنه يرد على الثمينة حين يكون من باب الإسراف، فهذا حكم آخر. نعم. قال رحمه الله: والثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. فتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلا وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس. وهذا القسم الثاني هو المحرم وهو آنية الذهب والفضة، وهذا متفق عليه، ولا حديث هذا كان إذا كان صنف حديث ذيف رحمه الله، كذلك الباب حديث أم سلمة، وفي حديث أم سلمة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، فأخذ العلماء من هذا أنه كبيرة من الكبائر فتوعد بالنار فدل على تحريمه بل على أنه كبيرة كما تقدم. ثم قال ولأن فيه شرفا، ولأن فيه شرفا، فكأن قوله رحمه الله ولأن فيه شرف إشارة إلى أن تحريم آنية الذهب والفضة لذات الذهب والفضة، لذات الذهب والفضة، ولأن فيه شرف هذا يعني يعضد ما تقدم. وإلا هل العلة تعود إلى عين الذهب والفضة تحريم، هل هو يعود إلى عين الذهب والفضة أو لأن فيها شرف وخيلاء؟ والأظهر والله أعلم أنه يعود إلى عين الذهب والفضة، هذا هو الأظهر، ويترتب عليه مسائل. لأنه لو قيل يعني إنه لأن فيه كسر لقلوب الفقراء وشرف، ربما يفوت هذا المعنى لو كانت الآنية مطلية مثلا طلع إناء الذهب والفضة حتى لا يفر شيء من ذلك، أو بالعكس لو أنه طلع إناء نحاس بذهب وفضة مثلا، فإنه على هذا ينعكس الحكم ويكون حكم حكم الذهب والفضة لأنه ظاهر، فيكون الحكم للظاهر، ولأن كسر قلوب الفقراء حاصل بهذا من جهة أنه يظن أنه إناء ذهب خالص وإناء فضة خالص، مع أنه ربما لا يكون الذهب إلا شيء يسير. ولهذا كان الأظهر أنه يعود إلى ذات الذهب والفضة، وهذا يترتب عليه مسائل ذكر العلم شيئا منها وجرى عليها الخلاف بين الحنابلة وغيرهم رحمة الله عليهم. نعم. قال رحمه الله ويحرم اتخاذها، لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم. يقول ويحرم اتخاذها، هذه مسألة أخرى، لأن ذكر المسألة الأولى وهو تحريم آنية الذهب والفضة، تحريم آنية الذهب والفضة، والمسألة الثانية هو تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو بغير استعمال، ولو بغير استعمال. وهذا فيه خلاف ذهب بعض العلم لأنه لا يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وقالوا إن الدليل ورد في استعمالها في الأكل والشرب، أما إذا كان اتخاذا بلا استعمال يتخذه مثلا عنده في المجلس زينة مثلا، في هذه الحالة لا يدخل، قالوا لأن الأصل الحلف هذا غير داخل. المصنف رحمه الله يقول لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، كالطنبور يعني أنه لا يجوز اتخاذه، لكن الذين خالفوا قالوا الطنبور يعني لا يستعمل إلا في اللهو، إلا يستعمل إلا في اللهو فيكون حرام على كل وجه. أما هذه فإنها يعني آنية تتخذ للزينة، لكن يقال أيضا هو حين يتخذها، هو الخلاف في هذا، هو اتخاذه، اتخاذها في هذه الحال هو حرام، اتخاذها هو حرام، ولهذا لو استعملها في الأكل والشرب خاصة في الشرب هذا حرام بلا خلاف، والأكل فيه خلاف، لكن الصواب أنه حرام، هو إجماع أو شبه الإجماع الأكل، والنص الوارد صحيح في هذا في صحيح ومسلم. ثم قاعدة الشريعة أيضا أن ما حرمه الشارع فإنه يحرم الوسائل الموصلة إليه، ولا يمكن للشارع أن يحرم شيئا ويبيح الطرق الموصلة إليه، ثم إن اتخاذها وسيلة إلى صنعتها، هل يجوز؟ يعني هم يقول لا يجوز صناعتها، لكن يلزم عليها أنه إذا لا كان لا يحرم اتخاذه أن يجوز أن تصنع للاتخاذ، وهذا مخالف لظاهر النص النهي عن آنية الذهب والفضة. هناك أدلة أخرى يعني ذكرها العلماء في هذا الباب، إذا كان حرم اتخاذها للأكل والشرب فتحريمه لغير الأكل والشرب من باب أولى، لأن الأكل والشرب ربما يتوهم فيه أنها موضع حاجة، أما الاتخاذ هو من باب التحسينات، وما كان تحريم ما حرم مع وجود الحاجة إليه، وإن كان الحاجة غيره يغني ليس المعنى ضرورة حاجة، معنى أنه يمكن يستغني بآلهة أخرى من سائر أنواع ما تصنع منه آلهة من المعاد من سائر المعادن وغيرها، لكن مراد الحاجة بمعنى أنه يعني أنه إذا كان موضع حاجة وعليك حرم، فما كان ليس موضع حاجة وموضع زينة واستحسان فتحريمه من باب أولى، تحريمه من باب أولى. وهناك طريق آخر أيضا في باب الاستدلال في تحريم الاتخاذ، أن الشارع نص على الأكل والشرب لأنه هو الغالب في اتخاذ الآنية من الذهب والفضة، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له عند العلماء. ثم أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه صحيحين، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فهذا يعني إن لم يكن نصا فهو ظاهر في تحريم الاتخاذ، يعني قال هي لهم، وهذا يشمل كما يدخل في الأكل والشرب بالنص كذلك يدخل فيه الاتخاذ بغير الأكل والشرب من جهة المعنى، إما من جهة القياس في المعنى أو من جهة القياس الأولوي أو من جهة عموم النص. وفي الحقيقة جميع أنواع الاستدلال داخلة عموم النص في حديث حذيفة، ومن جهة المعنى الذي ورد في أنه إذا كان في الأكل والشرب فغير الأكل والشرب من باب أولى، أيضا قاعدة سد الذرائع في هذا الباب، وهو أنه إذا حرم شيء حرم الوسيلة والطريق إليه، خاصة يعني إذا كانت الطريقة أو إذا كان الطريق يفضي، هناك وسائل أو ذرائع تفضي من بعيد هذه لا تحرم، لكن مثل هذا في الغالب أن حينما تكون آنية ذهب وفضة في الغالب أن الطريق قريب لاستعمالها، فالأظهر هو قول الجمهور التحريم مطلقا كما في الأكل والشرب كذلك في الاتخاذ. نعم نعم. ألا يقول لا يقال شيخ على فهم الصحابة أن فقط كان خاص بالأكل لما جاء أن كان فيه مسلمة كان عندها جلجل من تلبة جوجل حديث حذيفة نعم. لما سقاها المجوسي ظلماه نعم. فلو كان هذا المقصود لكسره حذيفة ولم يبقى نعم. فكان الدافع أنه سقاه لا أنه اتخذ. نعم واضح السؤال شيخ فهد؟ يعني يذكر حديث مسلمة في هذا الباب حديث حذيفة رضي الله عنه مع المجوسي. أول حديث مسلمة اختلف في ضبطه، الحديث رواه البخاري وذكر رحمه الله في باب ما يذكر في الشيب، وليس صريحا في أنه إناء من فضة، بل رواية البخاري قصة ليس فضة بالقاف والصاد، وأن عثمان أحد الراوي هذا اللي هو عثمان عبد الله موهب جاء إلى أم سلمة رضي الله عنها بشعر، وقلنا قصة من شعر أي مجموعة خصل شعر، وجاء بها أم سلمة وكان عندها جلجل تضع فيه هذه الشعرات، وفي شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع فيه ماء، فمن جاءها يريد الدواء وضعت فيه ماء ثم خضت هذا الشيء. جاء الحافظ حجر ذكر الخلاف في هذا وذكر الضبط الآخر أنه من فضة، وذكر هذا أن هذا عند الحميدي في الصحيحين، وأن كثير من الشراح رجحوا أنه فضة، وبالجملة سوى هذا وهذا يعني يكون المقام مقام تردد في ثبوت هذا. ثم أيضا هل هو من فضة خالص مثلا أو مطلي بفضة، وغاية الأمر أن يكون هذا قولا لها رضي الله لو ثبت، مع أنه يعني ليس بصريح والخلاف في ضبط الرواية، لكن لو ثبت هذا فيمكن أن يكون هذا مذهبا له قولها. ويمكن أيضا أن هذا إذا كان استعمال باب التداوي أيضا، يعني بعض العلم جوز اتخاذ المكحلة من فضة، جوزوها يعني إذا كان للتداوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ربما لأنها لأن فضة يكون أسلم من كونه يعلوه الصدى أو نحو ذلك، فلأجل هذا المعنى. ولهذا لم يؤثر عن يعني لم يؤثر عنها في هذا الشيء، لو كانت تجيزه لكان مشهور عنها أو نقل عنها مثلا في أشياء أخرى، فكونه في هذه القضية والخاصة المحتملة إما أنه في هذه الحال وكونه يعني للتداوي مثلا، ويمكن دليل لمن قال أن مثل هذا يجوز. أما حذيفة رضي الله عنه أيضا، حذيفة أنكر رضي الله عنه، أنكر وأخذه ورماه به، وهذا يكفي، أنكر هذا الفعل ما رضي، قال إني نهيته عن هذا الشيء. وهذا يعني لا يقال مثلا إن حذيفة يقره أو ينهاه عن استعمال الشرب ويقره في اتخاذه، فظاهر النص أنه أنكر عليه. ويمكن أنه لأجله مجوسي، مجوسي، والمعروف الخلاف في خطاب المجوس ونحو ذلك، الكفار عموما بفروع الشرع، وإن كان جمهور على خطاب أنهم يخاطبون بهذا، يحتمل الله أعلم مثلا أنه نزل منزلة يعني من خطب لكنه لا يراعي الحرمة، لا يراعي الحرمة، وعلى هذا يكون أنكر عليه هذا الشيء، أنكر على هذا الشيء لأنه لم يتخذه بل نهاه، لا يستدل ولا ينسب إليه ذلك رضي الله عنه فيما يظهر. نعم. طيب ما يقال معهم الأصل؟ نعم. ألا يقال أن هؤلاء هم أصل معهم الأصل؟ لأن المانع جاء على شيء بعينه، هو الأكل والشرب. نعم. الباء والأصل من الحلم مثلا، ولذلك جاء التداوي كابن عرفة لما وضع. لا لا، هذه مسألة أخرى ستأتي، الذي مسألة اتخاذ سن من ذهب هذا موضع ضرورة، هذا موضع ضرورة، هذا مستثنى، هذا وهذا مستثنى. ثم أيضا هو بقدر الحديث سيأتي اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. أما ما تقدم من كونه الأصل حل نقول الأصل حل، لكن جاء في الذهب والفضة وتقدم وجوه الدلالة في هذا، تقدم الحذيفة رضي الله عنه قال هي لهم في الدنيا، هذه أدلة يعني الواحد منها يكفي في. ثم أيضا هذه يعني الذهب والفضة هي يعني نعيمة للجنة في آلية الذهب والفضة، فكونها تكون نعيم في الدنيا هذا موضع نظر أيضا، يعني تكون موضع النظر أن تكون أيضا من نعيم أهل الدنيا، بل هذا من نعيم في الجنة. نعم. أيضا شيخنا صلى الله عليكم، نعم، يعني كما ذكرتم أن العلة في التحريم هي راجعة لذات الذهب والفضة، أحسنت، ولهذا يستوي فيه جميع وجوه الاستعمال والاتخاذ، ولهذا كما قال المؤلف يبقى أن الأصل في الذهب والفضة المنع إلا ما استثني بالدليل، وكما قال المؤلف بعد ذلك وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة للزينة، نعم، للأزواج، كذلك ما أبيح لأجل الضرورة فيما وردت النصوص، نعم نعم صح، ولا الفضل يبقى على المنع. هذا هو يعني لا شك إن كون العلة يرجع إلى ذات الذهب والفضة هذا هو الأحسن، وهو المضطرد، وهو المضطرد، وهذا يقوي المنع، وهذا يقوي المنع في جميع صور اتخاذ الذهب والفضة. وهذه علة لا شك أن حينما يقال أن العلة، تعرف العلة مستنبطة ليست كالعلة المنصوصة، العلة المستنبطة يرد عليها ما يرد، والذي يخالف يقول هذه علة استنبطها العلماء وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز أن تكون العلة غيرها، فربما يعني توقف مثل هذا، لكن يقال إنها يستأنس بها، يستأنس بها وأنها علة مضطردة في هذا، ولا يرد عليها ما يرد على العلة الأخرى وإن كانت علة مستنبطة. إنما اللي جرى في الشريعة في عموم الأدلة ونحو ذلك هو من هذا الباب. ثم أيضا هنالك أشياء من أنواع اللباس حر منها شيء خاص وغيره جائز، في باب مثل الحرير مثلا، مثل للرجال، باب الحرير للرجال هو من هذا الباب. ثم أيضا جاء الاستثناء، جاء الاستثناء مثلا في الفضة، وكون استثني في الفضة في اتخاذ خاتم من فضة أيضا هذا يقوي هذا الأصل. قد يقول قائل طيب خاتم فضة هذا في باب يعني يقول إذا كان لا يجوز في باب اللباس، في باب اللباس اللي هو الخاتم من باب اللباس لا يجوز إلا خاتم فضة اختلف الزيادة. نقول هذا دليل على أنه في باب الآنية، لأن باب الآنية أشد من باب اللباس، فرخص في باب اللباس ما يرخص في باب الآنية، وإنما جاز في الآنية ما كان موضع حاجة لا موضع زينة. في باب اللباس موضع زينة وهو اتخاذ الفضة. لو قال قائل ما الدليل على اختصاصه بالخاتم؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا أن النبي اتخذ خاتما، ما قالوا اتخذ خاتمين، وما قال مثلا اتخذ مثلا شيء ربط به وسطه نحو ذلك. جميع المواضع التي جاء فيها الفضة نقلوا خاصة. في السلاح كانت قبيعة سيف رسم من فضة، فكونه نقلت الفضة في أحوال خاصة يبين أن المستثنى من الفضة في هذه الأحوال خاصة. فكوننا نجوز اتخاذ الآنية هذا في الحقيقة قد يبطل دلالة النصوص التي نقلت تلك الأحوال الخاصة. لا شك حينما ينقل الصحابي هذا الشيء لابد للفائدة، أن ما سواه ممتنع، ما سواه ممتنع، لأنه يرجع إلى الأصل وهو أصل التحريم. فهذا أيضا قد يكون دليل جيد في المسألة في تحريم الاتخاذ بلا استعمال. نعم. قال رحمه الله ويحرم اتخاذها لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. نعم، كما قال رحمه الله يعني ما يتعلق بتحريم اتخاذها. ثم أيضا يعني حديث حذيفة رحمه الله مثل ما تقدم أيضا قبل أنه يقتضي تحريم استعمال، لأن يعني اتخاذها يعني كتبت على هذه الفقرة أنا قلت لحديث حذيفة هي لهم في الدنيا، ولأن المعنى يقتضيه، لأن تحريم استعمالها لتحريم في تحريم استعمالها فاتخاذها أولى، ولأن علة تحريمها إن كان لذات الذهب والفضة أو الخيلاء أو الخيلاء في الأكل والشرب، فالعلة موجودة عند اتخاذه على كل حال، يعني علة موجودة عند اتخاذه على كل حال، سواء قيل هذا أو قيل هذا، يعني حتى على قول الذين يجيزون العلة موجودة، لأن إذا كان العلة السرف والخيلاء فلا شك أنه قد يقال السرف والخيلاء في الأكل والشرب في اتخاذ بلا أكل وشرب أظهر، وإن كان هم يقولون يعني أن الأكل والشرب يكون ظاهرا ويكون مثلا يعني فيه وجه لكونه يستعملها ويراه غيره، لكن المعنى واضح في الاتخاذ وهو من باب الزينة كما تقدم. ولهذا كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه يستوي ذلك الرجال والنساء عام جميع المكلفين، وإنما أبيح للنساء الحاجة إلى الزينة، ما يحتاج إلى الزينة، فما عدا تجب فيه التسوية تجب تسوية بين الجميع. وهذا أيضا ربما يكون دليل في المسألة، إذا كانت جاز للنساء التحلي لكن التحلي ليس على إطلاق، يعني أولا نقول ليس كل ما يدعى عن التحلي تحلي، نقول يجوز للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كما قال العلماء، لأن الشارع أجاز ذلك وينزل على ما اعتاده النساء. والحلي يكون ما يتخذ مثلا من سلسلة تكون مثلا في العنق أو خواتم أو أقراط في الأذن أو معاضد مثلا في يعني حلق في اليد أو مثلا في القدم في الساق ونحو ذلك، لكن ما لم يكن عادة للنساء، فلو أرادت أن تتخذ حليا مثلا من النعلين تلبس نعلين هذا لم تجري العادة بذلك أن المرأة تتحلى بذلك، فلا يجوز هذا. فإذا كان هذا للنساء مع أن الأصل جواز التحلية في هذا فرحمك الله، فمن باب أولى الاتخاذ على الوجه المتقدم. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله وما ضبب بالفضة يبيح إذا كان يسيرا. لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير، ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل. اشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، لأن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل، ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال. نعم، يعني يقول رحمه الله وما ضبب بالفضة أبيح، هذا أيضا دليل أن الأصل هو التحريم، لكن أبيح من الفضة في الآنية ما يكون موضع حاجة. وهم ذكروا في هذا شروط، أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، بهذه شروط أربعة. تكون ضبة يعني ما يضبب، مثل لحم الكسر مثلا، ضبة يسيرة من فضة لا من ذهب لحاجة. فإذا عدم واحد من الشروط هذا في خلاف، يعني عندنا الضبة اليسيرة لغير حاجة، عندنا الضبة الكثيرة لحاجة، عندنا الضبة الكبيرة لزينة، ثلاث صور غير هذه الصورة. الصورة هذه جائزة وبعض محكى عليها إجماع، إذا جمعت أربعة شروط فهذه جائزة لحديث أنس، وما سواها هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أو لا يجوز إذا كان من فضة. والمصنف رحمه الله يبين أنه في هذه الحال يجوز. ومعنى الحاجة ما هي؟ أن تدعو الحاجة إلى فعل هذا الشيء، يعني قد يكون يمكن أن يلحم هذا الكسر بنحاس مثلا، هل يلزم؟ ها؟ ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، لأن إذا كان احتاج إلى عين الفضة، عين الفضة وش يكون؟ يكون ما ضرورة، يكون ضرورة. لكن إذا كان عنده غير الفضة وهو محتاج لأنه مكسور الإناء مثلا ممثل مثلا، يقول هذا حاجة فهذا جائز. أما الضرورة فتجوز من الذهب، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله. وقال قاضي يباح من غير حاجة أن يسير، وهذا أحد الأقوال المسألة، لكن ظاهر الحديث أنه يباح اليسير في باب الآنية هو بعنظر، لكن في غير باب الآنية هذا لا بأس به، أما في باب الآنية ففيه خلاف كما تقدم. وذكر مسألة أخرى رحمه الله، أنه هل يجوز أو هل تكره مباشرة الفضة بالاستعمال؟ لو إنسان عنده مثلا كأس أو إناء انكسر فلحمه بفضة من موضع الشرب مثلا وصار يشرب من موضع الفضة، هل يكره أو لا يكره؟ نقل أحمد رحمه الله أن يكره مباشرة الفضة بالاستعمال، نقل، لكن الأظهر أنه لا كراهة فيه، ما دام أن الفعل هذا جائز في هذه الحالة لا بأس بذلك، ما دام أن هذا الفعل جائز فلا كراهة في ذلك، لأنه لا يمكن يكون الحلال طريقا إلى المكروه. نعم، يعني على هذه الصورة يعني. نعم شيخنا، الحلقة هنا قال كريه أحمد رحمه الله، إيه؟ وهي ليست ضبة يعني ولا الحلقة كذلك، لا هو نوع من الضبة، يعني لو أنه مثلا الإناء مثلا انكسرت الحلقة مثلا، الحلقة، فإذا كانت في الغالب أن الحلقة مثلا تكون يسيرة، قد تكون الحلقة انكسرت مثلا، وقد يكون مثلا انكسر شيء منها. ها؟ قال وقال قد يباح غير حاجة أن يسير إلا أن نحن كره الحلقة لأنها تستعمل. هو اللي نحن كره الحلقة لأن الحلقة ماذا؟ تمسك باليد، إيه تستعمل، هذا بنى على هذا وبنى على مسألة مباشرة، لكن لا بأس بذلك، لأنه إذا كان عنده مثلا إبريق وانكسرت الحلقة واحتاج إلى فضة فلا بأس، إن هذه حاجة ولو كثرات. الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز من الفضة للزينة ولو كثرت، لو عنده مثلا إبريق انكسر ثلثه وبقي ثلثه جوز لا لا لو عنده أنه أراد أن يعني يزينه بفضة ما انكسر زين الفضة جاز إذا كان غير الفضة أكثر من الفضة بقدرها نعم تكون فضة يعني يقول التابع والتابع تابع التابع تابع هذا رأيه رحمه الله ودليله في هذا الشيخ من جهة هذه القاعدة دليله رحمه الله يعني كأنه يقول يعني لم يأتي نص في تحريم الفضة تحريما عاما الفضة تحريم عام وجاءت نصوص تدل على حل الفضة حديث أبي هريرة عليكم فضة فالعبوا بها فالعبوا بها لكن هذا فيه نظر أولا الأدلة عامة في تحريم الذهب والفضة في الآنية ثم جاءت الأدلة الخاصة في جواز الفضة اليسيرة المستقل غير التابع مثل الخاتم أما هذا في باب اللباس أما في باب اللباس لم يرد إلا في موضع الحاجة لم يرد إلا في موضع الحاجة هذا شيء الأمر الثاني عند حديث عليكم بالفضة فالعبوا بها هذا الحديث فيما يظهر خاص بالنساء لأن نفس الحديث من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من فضة بطوق من كذا ثم قال ثم قال عليكم من أراد بطوق من ذهب ثم قال عليكم فضة فالعبوا بها فالعبوا بها وهذا حبيبه يعني يظهر المراد من المرأة ثم جاء في رواية عند أحمد أن امرأة جاءت إلى النبي عليه السلام فسألت عن ذلك وقال هذا الشيء فنص على أنها امرأة فهذا الحديث محتمل الدلالة لكن إن كانت دلالة على عموم الاستعمال تؤخذ من هذا النص فنقول هو خاص بالنساء في باب التحلي لأن خاطبها في باب التحلي لأنها سألته عن يعني في أول أمر في تحريم الذهب لجاء أنها حينما اتخذت خاتم من ذهب فقال ما على إحدى كنا أن تأخذ خاتما من كذا فتصفره بزعفران كأنه ذهب يعني ثم قال عليكم فضة فالعبوا بها ثم جاءت الأحاديث الأخرى في حل الذهب والفضة للنساء والتحلي مطلقا نعم أحسن الله عليكم قال فما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة كأمر الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه أن يتخذ أنفا من ذهب قال الترمذي هذا حديث حسن ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسيل الذهب قال أبو الخطاب ولا بأس بطبيعة السيف الذهب لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد في نسخة صحيح أسفل ولا بأس بقد سيف بالذهب عندك نفس العبارة عندك ولا بأس بقبعة السيف بالذهب مكتوب عندك أسفل هنا نعم والمعنى واضح طيب تفضل قال وعن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال هو حديث غريب نعم أما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة لأنه لم يأتي فيه من الرخصة مثل ما جاء في الفضة كأن في الذهب وذكر حديث عرفج بن أسعد هو حديث جيد أنه لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفه ورق فأنتنى عليه فأمر النبي يتخذ أنفا من ذهب من ورق أي من فضة فأمر يتخذ أنفا من ذهب وهذا موضع ضرورة لا شك ومن ذلك وهذا قول جماهير العلماء وهذا واضح لأن الشارع لما حرم الذهب إذا حرم الذهب تحريما مطلقا التحريم تحريم مطلق بمعنى أنه حين هذه قاعدة الشريعة إذا حرم شيئا حرم جميع أجزائه حينما يحرم شيء وهذه قاعدة متفق عليه، النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه، كمثل تحريم الميتة، إذا حرمت عليك ميتة، تحريم الميتة تحريم لماذا؟ لجميع أجزائه، فلا يحل شيء من الميتة، فلا يحل شيء من الميتة. قال فلا يباح إلا في الضرر كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن أسعد، وهذا قول الجمهور كما تقدم، هذا قول الجمهور كما تقدم. فقول الجمهور رحمة الله عليهم أنه يجوز، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز سن الذهب للضرورة لاندفاعه بالفضة، وهذا لا شك اجتهاد مقابل النص، والصواب ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم. نعم. وذكر أبو بكر، وهذا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر رحمه الله غلام الخلال، توفى سنة 363 للهجرة، أنه يباح يسير الذهب. فهم بعض الأصحاب المذهب رحمة الله عليهم كما نبه عليه شيخ الإسلام، وأنهم غلطوا عليه، أنهم حكوا عن عبد العزيز أبي بكر عبد العزيز بن جعفر إباحة اليسير في الآنية، إباحة اليسير من الذهب في الآنية، يعني قولا تبعا في الآنية، هكذا ذكروا عن، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله جزاك الله خير إن أبا بكر أراد ذلك في باب اللباس لا في باب الآنية، لما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، فهذا هو الذي أراده رحمه الله. وهذا مثل ما تقدم في خاتم الفضة، خاتم الفضة جاء مع أنه مستقل، ثم ذكر شيخ الإسلام الخلاف في يسير الذهب. المقصود أن أبو بكر عبد العزيز ذكر أنه يباح يسير الذهب، وهذا في باب التحلي، واختار ابن رجب رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ومن المتأخرين صاحب الإنصاف الله عليهم جواز فص الذهب في خاتم الفضة، جواز فص الذهب في خاتم الفضة، وهذا في باب اللباس، قالوا لأنه يسير، سنتخذ خاتم من فضة وضع فصه من ذهب، قالوا جاز لأنه تابع، والتابع تابع. استدل بحديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا في اليسير التابع، إلا مقطع في اليسير التابع. وجاء من حديث أسماء عند أحمد وحديث فيه كلام أنه نهى عن الذهب ولا عين خربصيصة، يعني مثل عين الجراد أو مثل الهباء من الرمل ونحو ذلك. وقال رحمه الله هذا الحديث في اليسير المستقل اللي غير تابع، يعني ولو كان مثل عين الجرادة، ولو كان شيء يسير يعني، وهذا واضح لأن النبي يعني حرم خاتم الذهب، وخاتم الذهب حرام، منهم حكى الإجماع على ذلك، ولا حديث في هذا كثيرة، وإن كان في خلاف يروى عن بعض الصحابة، لكن النصوص صريحة في تحريم الذهب اليسير إذا كان مستقلا. ثم ذكر رحمه الله قبيعة السيف، قبيعة السيف هل تجوز أو لا تجوز؟ قبيعة السيف، قبيعة السيف بالذهب، لأن سيف عمر كان في سبائك من ذهب، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، والجمهور على أنه لا يجوز التحلية آلات الحرب بشيء من الذهب، هذا هو قول الجمهور، إنما جوز ذلك بالفضة. والحديث المنقولة في تحلية شيء من سلاحه عليه الصلاة والسلام بذهب لا تصح، حديث مزيدها العصري الذي ذكره أنه دخل يفتو على سيف الذهب وفضة، هذا حديث لا يصح. الصواب في هذا حديث أنس عند أبي داود الترمذي، وحديث بعضهم عنه، لكن رجح ابن القيم وصله رحمه الله، وهو أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، فالثابت هو اتخاذ الذهب التابع في باب السلاح إذا كان من فضة، إذا كان من فضة. أما الذهب هذا هو المنقول في المذهب، والجمهور على المنع مطلقا، لأن البقاء على تحريم الذهب ولم يأتي استثناء ولم يأتي دليل واضح، والمنقول عن الصحابة في ثبوته نظر، وان ثبت عن أحد منهم فإنه يعني يقال ما بلغه السنة في هذا، مع أن ثابت صحيح البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب والفضة إنما كانت العلابي. هذا ينقل عن الصحابة أنهم ما كانوا يحلون، ما كانت سيوفهم محلات بالذهب بل ولا بالفضة. هو بالجملة يدل على هذا، لكن حديث أنس يدل على أن الفضة لا بأس بها، وهذا في الحقيقة في الفضة قد يكون ظاهرا، لأنه إذا ثبت خاتم الفضة وهو مستقل في باب اللباس فالسلاح أيضا هو من جنس اللباس، فكونه يباح إذا كان تابعا فلا بأس به، لأن إذا جاز المستقل فالتابع اليسير من باب أولى. أما الذهب موضع نظر، والأحاديث في هذا لا تثبت، ولهذا نقل عن الترمذي رحمه قال: هو حديث غريب. نعم الله يكفيك. نعم ورنا تقسيم شيخ الذهب الفضة في باب المعارف واللباس والسلاح، إيه ماذا يمكن أن يقال ويستثنى؟ يعني يقال أضيق شيء في باب الآنية. نعم هو في باب الآنية أو في باب يعني نفسه، هو شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الخلاف في يسير الذهب في باب اللباس، وذكر أن أحمد رحمه الله ثلاثة أقوال في اللباس رحمه الله، أنه لأن الحديث نهى عن الذهب مطلقا، وهذا أحد الأقوال، قيل الرخصة مطلقا في باب اللباس وغيره، أن يجوز الذهب اليسير التابع في باب اللباس والسلاح عن أحمد رحمه الله، وقيل بالمنع مطلقا عنه رحمه الله في باب اللباس والسلاح كقول الجمهور رحمة الله عليهم، وقيل يجوز في السلاح دون اللباس، السلاح دون اللباس، ورواية رابعة يجوز في السيف خاصة لأنها أظهر آلات السلاح في ذلك الوقت، يجوز السيف خاصة، وظاهر يعني شيء كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو إجازته، لأنه استدل بحديث نهى عن الذهب إلا مقطع، وهذا حمله على التابع اليسير، التابع اليسير، وهذا دليل من حيث الجملة في المسألة، لكن حديث فيه كلام، في الحديث فيه كلام، وأما في الفضة فهذا واضح، فعلى هذا يتحرر أن الأصل أن الذهب والفضة في باب الآنية هذا محرم مطلق على الرجال والنساء، ويجوز من الفضة في باب الحاجة حينما يحتاج إلى الفضة في الأواني، في الأواني يجوز شعب الإناء إذا انكسر ولو كان كثيرا من فضة ما دام أنه محتاج إلى شعب هذا الإناء، ويجوز من الذهب في ويجوز من الذهب ما كان موضع ضرورة، ما كان موضع ضرورة، إذا كان موضع ضرورة مثل سن الذهب أم في الذهب نحو ذلك مضرة، لكن هل يقال موضع الضرورة إذا مثل ما قال مثلا أبو حنيفة رحمه الله، لأن أبو حنيفة رحمه الله ذكر إذا كان انتفاعه بالفضة لا يجوز، والفضة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقال مثلا أنه الفضة لا تقوم مقام الذهب ولهذا أذن في الفضة، أو أن النبي أذن في الذهب، أو أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الذهب مطلقا ولو اندفعت الحاجة بالفضة؟ وعلى هذا يأتي مثلا في هذا الوقت من يحتاج إلى أسنان، ومعلوم أنه قد يغني عن هذا أنواع من بعض المعادن، بعض المعادن من البليتين ونحوه، وربما أيضا نحاس نحو ذلك يطلع بمواد ولا يعفن ولا يتغير، ويعني يغني عن الذهب، هل يقال إن هذا في هذه الحال لا يجوز استعمال الذهب ولو كان مضروره لاندفاعها، أو يقال على ظاهر قول الجمهور أنه يجوز استعمال الذهب ولو أنه اندفعت الحاجة بغير الذهب، واندفعت الحاجة بغير الذهب كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف، ولهذا الجمهور ما فصلوا. القسم الآخر في هذا الباب الذهب والفضة للنساء في باب اللباس، هذا لا بأس به، لا بأس به أيضا، وهذا محل اتفاق، لكن المراد بالذهب اللي هو من باب التحلي المعتاد، أما ما لم يكن حلية معتادة فلا يجوز. ومن ذلك على الصحيح لو أن المرأة اتخذت ساعة من ذهب، لأن هذا من باب اللباس والتحلي، من باب اللباس. أما محتمل فهذا لا يدخل باب التحلي واللباس، يعني مثل الشيء الذي يلبس تارة لكن للحاجة، مثل النظارة مثلا، أو مثل القلم، القلم لا يدخل باب اللباس، والنظارة كذلك أيضا نحو ذلك، لأنها من هذا. لكن إذا كانت كلها ذهبا مثلا لكن أو فضة، لكن إذا كان شيء تابع يسير فالتابع تابع، فالتابع تابع. هذا شيء. أيضا يجوز من الذهب على قول شيخ الإسلام رحمه الله الشيء اليسير في باب اللباس، مثل أنواع الشوت مثلا يكون شيئا تابعا يسيرا، وبحيث أنه لا يكون له قيمة، هذا جوز بعضها العلم لأنه تابع، والتابع تابع لما تقدم من اختيار جملة العلم على جواز فص الخاتم من فضة، فص الخاتم من فضة هو من باب الزينة، فهو من باب الزينة. نعم صلى الله عليكم. نعم. على رحمه الله. فصل: فإن تطهر من آلية الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما تصح طهارته، هذا قول خرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس معصية، إنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. وهذه المسألة أيضا سبق الإشارة إليها، وأنه من أسباب ذكر هذا الباب ما يتعلق بالوضوء من آية الذهب والفضة، قوله فيه وجهان. صاحب الإنصاف قال صاحب الإنصاف: وهما روايتان، وهما روايتان عن الإمام أحمد، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما تصح طهارته، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهذا قول الخرقي. قال: لأن الوضوء جرى الماء على العضو وليس معصية. ثم ذكر رواية ثانية لا تصح، قالوا: لأن مثل ما ذكر رحمه الله، لأن استعمال المعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة، ولأنه استعمال محرم، استعمال محرم على هذا الوجه، فلا تصح، لا تصح، ولأن النبي قال: عن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهم قالوا يعني حينما يرد عن الصلاة في الدار المغصوبة، هم قالوا على الدار المغصوبة، لكن هذا تمثيل على أصل ليس مجمعا عليه، يعني الدار المغصوبة عند الجمهور تصح، لكن هم أرادوا على المذهب، على المذهب، ولهذا كان الصواب هو صحة الطهارة. ولذا قالوا: لو أنه توضأ في الإناء، إنسان غصب إناء كبيرا فاغتسل، نزل فاغتسل فيه من الجنابة، هل تصح طهارته لما تصح؟ يلزم على قولهم أن يرد في هذا الخلاف، إذا قيل أن صلاة الدار المغصوبة لا تصح، كذلك الغسل في هذا الإناء لا يصح، لأنه لأن حركته في مكان مغصوب كحركة المصلي في مكان مغصوب. هم قالوا أيضا أنها تصح، أنه يصح وضوءه، ولهذا الصواب في هذا أن الصلاة صحيحة، ولأن والوضوء صحيح، ولأن النهي منفصل وعائد إلى غير شرط العبادة، إلى غير شرط العبادة، لأن الوناء ليس من شرط، ليس شرطا في الوضوء، ليس شرطا في الوضوء. فإذا توضأ يعني من ماء صب عليه أو من بزبوز نحو ذلك، فالإناء ليس شرطا في العبادة وليس عائدا لذاتها، فلهذا الصواب وصحة الطهارة كما هو الصحيح صحة الصلاة في الدار المغصوبة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فصل في أواني الكفار. الضربان: أحدهم من لا يستحب الميتة كاليهود، فأوانيه الطاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه من المسند، وتوضأ عمر من جرة نصرانية. والثاني: ما من يستحل الميتات والنجاسات كعبس الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آليتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس. لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في آليتهم، قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. نعم، الصواب يعني الذي في هذه المسألة أن أواني الكفار طاهرة، حتى على المذهب ذكروا هذا ولم يجعلوه مقسما إلى نوعين، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يخرج وجه الكراهة، وإلا فالمذهب هو طهارة أواني الكفار مطلقا كما هو قول الجمهور، لا فرق بين اليهود والنصارى والمشركين. بل الدليل الذي ورد فيما يدل على توقي آنية الكفار ورد في أهل الكتاب، والأدلة وردت في أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل آنية المشركين، وهم أشد في هذا الباب من أهل الكتاب، أشد كفرا وشركا، لأنه لا كتاب لهم. فلهذا لما كانت الأدلة في هذا الباب جاءت صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام استعمل آنية أهل الكتاب وأكل، يعني لما أضافه يهودي أكل من آنيته، وكذلك توضع هو أصحابه رحمه عليه الصلاة والسلام من إناء المشركة، وأدلة كثيرة في هذا الباب تدل على هذا، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. وجاءت أدلة حيث تعلم الخشني: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. المصنف رحمه الله حمل الأدلة الدالة على استعمال على الجواز، والتي تدل على الأمر بالغسل أنه من باب الاحتياط والتوقي والتوقي، ولهذا قال: فاغسلوها ثم كلوا فيها، فأمر بغسلها مطلقا حتى ولو كانت طاهرة من باب. ولكن أظهر والله أعلم أن سبب الغسل، سبب غسلها ليس مطلقا، بل للرواية الأخرى مفسرة من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون في يشربون في آنيتهم الخنزير الخمر، ويأكلون في آنيتهم الخنزير، فهذه مفسرة لحديث أبي ثعلبة في هذا الباب، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بغسلها، أمر بغسلها لأجل أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. وإلا فالأصل هو الطهارة لآنية الكتاب وعموم المشركين للقاعدة في هذا الباب، لكن الأصل الذي ذكر رحمه الله قد يعارضه الظاهر، ولذا المصنف رحمه الله قال: إذا كان هؤلاء الكفار ممن يستحل الميتات والنجاسات في هذه الحالة ينبغي النظر والتوقي، وهذا واضح. إذا علم أن هؤلاء الكفار يعني لا يتوقوا النجاسات ويستعملونها يعني يستعملون الأواني النجسة، في هذه الحالة ينبغي توقي هذه الآنية، لأنه يغلب على الظن أنها نجسة، وعند هذا حين يتعارض الأصل والظاهر. الأصل الطهارة، لكن حين يغلب استعماله للنجاسة ربما يقع في النفس أنها نجسة، وهذا أصل متقرر حينما يضعف الأصل ويقوى الظاهر، فتارة تظهر النجاسة تماما عند ذلك يجب غسله، تارة يقع شك في هذه الحالة نرجع إلى أصل الطهارة، مثل ما لو شك الإنسان في إناءين وقعت في نجاسة في أحدهما ولم تظهر، هل يبني على الأصل هو الطهارة أو الغالب؟ يعني إذا نقول مثلا إذا كان المكان هذا ممر للنجاسات، الطريق ممر والأصل هو طهارة المياه التي في الطرقات، لكن وجد رائحة منتهى، هل يغلب الأصل هو الطهارة أو الغالب وهو النجاسة؟ ينظر فإن ظهرت النجاسة حكم بها، وإن لم تظهر حكم بالطهارة. وكذلك لو كان عنده إناءان فإنه إذا ظهرت النجاسة حكم بها، ولا فالأصل الطهارة. فالمصنف رحمه الله أراد الجمع بين هذا الأصول في هذا الباب، ولذا يقال إنه لا تطلق الكراهة ولا عدمها، يعني يقال مثلا يكره استعمالها مع عدم ظهور النجاسة، هذا موضع نظر، بل إذا لم يظهر شيء ذلك فلا تردد في جواز استعمالها على هذا القول. نعم. وعلى هذا شيخنا الأمر في الحديث بالغسل يكون خاص بإيش؟ لا تأكلوا إلا التي غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، يعني نعم قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا يحمل على وجهين، إما أن يقال هذا محمول على الآنية التي اشتملت على نجاسة، أو محمول على الآنية التي قد تكون طاهرة لكن تستعمل في النجاسة. فلا شك أن النفوس حين يعني تعلم أن هذا الإناء يستعمل النجاسة خاصة للكفار، النفس بطبيعتها تتقزز وتكره هذا الشيء. وأنت مثلا لو كان عندك مثلا إنسان يعني من الحجام مثلا أو نحو ذلك ويستعمل آنية في النجاسة والآنية طاهرة عنده، تراها أنت يعني نفس يقع فيها شيء، لو احتاج إلى هذا الإناء في الغالب أن نفسه لا تقبل هذا الإناء حتى يطهره ويغسله. فأراد النبي لعله والله أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل من النفوس العيافة، عيافة النفس، نفوس تعاف هذا الشيء ولو كان طاهرا. ولهذا نهى النبي عليه عن البول في الأحواض، نهى عن البول في الماء الدائم، بل نهى عن الاغتسال في الماء الدائم مع أن الجلب بدنه طاهر، لكن لأن النفوس يقع فيها عيافة وكراهية للمياه التي تقع التي يغتسل فيها من الجنابة نهى النبي عن ذلك. كذلك الآنية التي قد تستعمل في أكل النجاسات أو مثلا شرب الخمر وذلك النفوس تعافها، فلأجل أن لا يتكره الإنسان هذا الشيء، بل ربما يتضرر وربما يمرض حينما يعني إذا علم من هذا الشيء، فنفسه قد لا تطيب حتى يغسل ويراه طاهرا بنفسه. فيمكن يحمل على هذا وعلى هذا على الوجه المتقدم، وحديث جابر نص على أكلهم الخنزير وشربهم الخمر في الآنية. نعم أحصل عليكم. ذكر شيخنا بعض العلماء يعني معنى أدعى عن صحة هذا المعنى، يعني يقول أن هذا الحديث يعني فيه يعني منع أو المسلمين من مخالطة الكفار وعدم يعني الامتزاج بهم والاختلاط بهم، وهذا يعني المعنى في المنع من الأكل في آنيتهم والأمر بغسلها من باب أن لا يخالطوا هؤلاء يعني أهل الكتاب الذين يعني هم بأرضهم ولا يؤكلونهم، ويعني هذا المعنى الذي أشار إليه. ما أدري عن صحة هذا المعنى، ما أدري والله ما أدري عاد من ذكر العلم يعني ينظر، يعني ما أدري عن الكلام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أكل جاءهم في بيتهم ودعا يهودي وأكل طعامه عليه الصلاة والسلام، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين وأن يخرجوهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هم لا تحرم مخالطتهم، يعني هم موجودون في المدينة، وربما دعا أحدهم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون عند بعضهم ويأخذون منهم الأجرة وقد تكون من التمر يعني. لكن الذي في الحديث قالوا إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنية، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. هو السؤال ليس عن مخاطر، سؤال عن آنيتهم التي يعني هو أذن في الأكل فيها، والآن ما نهى، الآن يعني كيف يقال إنه نهى عن مخالطتهم، هو أذن في أكل، هو الآن الأمر بالغسل بس، يعني الأمر بالغسل لا يحصل الاختلاط بهم وعدمه. أقول الأمر بغسلها هل يحصل هذا المعنى؟ لا. إيه يعني هذا اللي فهمت منك أنت، يعني فهمت إن لأن يقول لا تأكل إلا لا تجد غيرها في المهد الموجود، فالحكم متعلق بهذه الآنية من جهة غسلها، هل إذا أخذنا الآنية وغسلناها انتفى اختلاطنا بهم؟ لا. لا. إيه؟ يعني يعني يعني كان من ذكر هذا المعنى والله يقصد أن من باب تنفير النفوس يعني يعني هذا والمباعدة عن الكفار بقدر ما يستطيعون وأنهم لا يكون إلا ألا يجدوا غيره يعني إلا عند الضرورة أو حال الضرورة ما أدري الله أعلم لا معنى يعني لا الرواية الأخرى جابرية حج جابر إنهم يأكلون في آنيته يشربون في آنيته الخمر ويأكلون فيها الخنزير علل عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك يأكلون لأنهم يأكلون فيها في الآنية هذا يبين وهذا أيضا في دليل آخر أن ليس جميع الآنية الآنية التي يؤكل فيها الخنزير والتي يشرب فيها الخمر أما ما سوى ذلك فلا الأصل بقى عطار لكن هذه الآنية التي يؤكل فيها الخمر ويشرب فيها الخنزير هي التي يوم بغسل حتى ولو كانت يعني إما أن يقال إنها تغسل لأجل تخليصها من أثر النجاسة من الخنزير مثلا أو يقال تغسل مبالغة في تخلص من هذا الأثر ولأن النفوس يعني قد لا تقبل وتكره هذا الشيء الذي يكون من أثر نجاسة ولو كان يعني هم ولو كان منهم غسلوه لكن قال إلا ألا تجدوا غيره فاغسلوها ثم كلوا فيها ثم كلوا فيها نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على في ثيابهم الرمامة طيلسان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثياب من نفس الكفار وما لاقى عوراتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل أن لا تجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا يزول عنها بالشك نعم فأما ثياب الكفار ثياب الكفار تختلف عن الآنية ولهذا ورد فيها التفصيل التفصيل المتقدم في الآنية عند المصنف من يستحل الميتات والنجاسات أما من لا يستحلها هذا لا يرد فيه ولقال كاليهود مثلا وهذا يختلف الحقيقة من زمن لزمان قد يستحلها قوم كانوا لا يستحلونها في زمن فهو يعود إلى هذا المعنى حتى ولو كان مثلا من اليهود أو من غيرهم والمعنى مبني على مسألة العلة الغلبة ويمكن أن يقال إن النجاسة موجودة لكن لا على سبيل القطع فيضعف ذلك الأصل فيرد ما ذكر المصنف رحمه الله من كراهية الاستعمال أما ثياب الكفار هو قسمان فقسم لم يلبسوه مما نسجوه مثلا أو صنعوه هذا لا إشكال هذا محل إجماع ولهذا كانت ترد الثياب إلى المدينة من بلاد الشام في ذلك قبل أن تفتح كانت بلاد الكفار وكانت تلبسه هذا موضوع لا خلاف ذلك فيما نسجوه وصنعوه أو كان ما لبسوا من ثياب التي لبسوها لكن مما على يعني ليس مخالطا ملابسا لأبدانهم ليس ملابسا للجلد إنما يعلو مثل القميص الذي تحته مثلا ملابس تحته ومثل السراويل ونحو ذلك وكالعمامة والطيلسان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار وهذا واضح وما لاقى عوراتهم فقال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها قول أحب قال فيحتمل وجوب الإعادة وقول القاضي والصواب أنه لا تجب حتى على قول أحمد رحمه الله لا يظهر في ذلك لكن كأنه من باب الاحتياط رحمه الله وهذا يعني المراد أنه لو صلى فيه لا يعلم وإلا على قول هذا لا ينبغي أن يصلي فيها لكن الصواب أن الأصل هو الطهارة الأصل هو الطهارة حتى ما لاقى عوراتهم إلا إذا علم أن هؤلاء القوم ممن يستحل النجاسة أو ممن لا يتوقع النجاسة مثل يعني كثير من الكفار اليوم في بلاد النصارى وغيرهم يأتي الواحد منهم ويقضي حاجته وربما يعني لا يبالي بإزالة الأذى فيعلق تعلق النجاسة مثلا بملابسه ونحو ذلك عند ذلك يتوقع من ذلك وهذا حينما يبتلى الإنسان بهذا وإلا في الغالب الإنسان قد لا يبتلى بهذا لكن الفقهاء يذكرون هذا لو احتاجنا مثل هذا الشيء ونحو ذلك فالأصل هو الطهارة في باب اللباس كذلك في باب الآنية لكن إذا شك في ذلك فباب الاحتياط واضح ولا مانع من غسلها عند ذلك حينما يشك ولهذا قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود فغسل يعني قد طول لنا ما لبس، فنضحته بالماء، فنضحه رضي الله عنه بالماء. لكن هذا من باب التنظيف ليس من باب إزالة النجاسة. كذلك أيضا ما يلبسونه هو من هذا الباب، والأصل هو البقاء على الطهر حتى ينتقل عنها بيقين. نعم نعم. طيب لو نأخذ منها وطويل، لكن لو نأخذ من فصل أو قال فصل: وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر البدن في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والجلد منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تتبع من ذئاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده، ولأنه جزء من الميتة نجس نجس بالموت فلم ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت نجس بالموت فلم يطهر كاللحم. وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا. نعم، يقول رحمه الله، نأخذ المسألة الأولى: وجود الميتة نجسة، هذا هو المذهب. ولألا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. المذهب استدلوا بعموم الدليل، وقالوا عموم الدليل يشمل تحريم الميتة، والميتة منها الجلد، والجلد منها. واستدل أيضا بحديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب، وسيأتي كلام صنه رحمه الله. لكن يقال الآية لا دلالة فيها حرمت عليكم الميتة. نقول التحريم إما أن يقال يعني عن هذا جواب، الجواب الأول يقال إن الآية بينها النبي عليه السلام كما قال: وأنزلنا إليك الذكر للناس ما نزل إليهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن جلد الميتة ليس داخلا في التحريم، بل يطهر بالدباغ، بل يدخل بالدباغ. فالله عز وجل حرم الميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الجلد يطهر بالدباغ، فدل على أن التحريم إما أنه يدخل، أو أن التحريم المراد هنا وهو الأقرب تحريم الميتة هي تحريم أكلها والجلد منها. وهذا أظهر، لأنه في هذه الحالة يقال لا خصوص في الآية، لأن تحريم الميتة، وهذا واضح، لأن تحريم كل شيء بحسبه: حرمت عليكم ماتكم، حرمت عليكم الميتة، فتحريم كل موطن بحسب السياق الذي هو فيه. وعلى هذا جلد الميتة حرام، جلد الميتة حرام سواء دبغ أو لم يدبغ، لكنه قبل الدباغ هو نجس، فيحرم لسببين: لكونه نجس، ولكونه جزء من الميتة. أما بعد الدباغ يحرم لكونه جزءا من الميتة، فلا يحل. وفي ظني يعني يخطر ببالي أن بعض العلم يعني لم يكن واهم جوز أكله، لكن لا أجزم، لكن يعني قول أهل العلم هذا من الشيء المقطوع به أنه يحرم، إنما الكلام في طهارته، أنه طاهر في هذه الحال ويجوز الانتفاع به وبيعه، وهذا سيأتي الإشارة. فالمذهب عندهم جلد الميتة لا يجوز لعموم الدليل، ولهذا أما حديث عبد الله بن عكيم فالصواب أن الحديث لا يصح، والكلام فيه كثير. لكن لو صح فالمراد به الإهاب الذي لم يدبر، لأنه كما قال النضر بن شمير رحمه الله يقال له قبل الدبغ إهاب، وبعد الدبغ يقال جلد أو شنه نحو ذلك. وقولي أنه جزء من الميتة فنجس، جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم، هذا الجواب عن مثل ما تقدم، والصواب أنه وإن كان جزءا من الميتة فتحريمه في باب الأكل، إلا أن يقال إنه خرج من العموم، لكن الأقرب هو الجواب الأول. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، حال الحياة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، وهذه الرواية الثانية عن أحمد أصح، هي صح وهي قول الجمهور رحمة الله عليهم، وسيأتي إن شاء الله في تتمة الكلام الإشارة إلى شيء من هذا، وهو أنه يطهر الجلد ما كان طاهرا، وذلك أن الدباغ هل يجعل، هل الدباغ كالذكاة أو كالحياة؟ طيب قلنا الدباغ كالذكاة، وش يطهر الدباغ؟ إذا قلنا كالذكاة إيه؟ ما كان تحل الذكاة، نعم ما كان تحل الذكاة، ما ك... يعني ما مأكل اللحم، مأكل اللحم، هيا قلنا كالذكاة في هذه الحالة ما كان مأكل اللحم، وإن قلنا كالحياة فإنه ما كان طاهرا في حال حياته. وعلى هذا الخلاف بين العلماء، من قال إن جميع الحيوانات طاهرة فيطهر حتى جلد الخنزير كما هو قول الأحناف، الأحناف يعني يقولون ذلك، كذلك الظاهري يقولون. ومن قال إنه خاص بجميع الحيوانات إلا الخنزير كما قول الشافعي كذلك، ومنهم نعم يستثني الخنزير والكلب لا يطهر، ونعم والأحناف يستثني الخنزير، نعم الأحناف يقولون تطهر إلا الخنزير، والشافعية إلا الكلب والخنزير، ومالك يطهر كل شيء حتى الخنزير، ولأحمد رحمه الله أو المذهب يقولون يعني ما سوى السباع، ما سوى السباع لأنها عندهم نجسة فيطهر ما كان طاهرا في حال من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة، مثل ما جاء عندهم في مسألة البغل، يعني على قول المذهب، والحمار على قول المشهور مذهب خلاف ذلك. فعلى هذا يكون الحكم بحسب خلاف في العلة. وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذا، تارة قال كالحياة تارة قال كالذكاة، وسدر رحمه الله بحديث ابن عباس في هل أخذتم إهابة فدبغتموه فانتفعتم به، هذه رواية هل أخذوا فدبغوه فانتفعوا به، رواية البخاري ليس فيها دبغتموه، إنما هذه رواية مسلم رحمه قال إنما حرم أكلها، هذا واضح إنما حرم أكلها، حرم أكلها، وهذا يجيب عن سنه بالآية، نقول الذي حرم الآية أكلها، اللي حرم الحيوانات الميتة أكلها كما وضع الآية، أما الجلد الذي يدبغ فهو يطهر وإن كان لا يحل أكله. لعلك تكمل الفصل عشان نقف على فصل. قال وعنه يطهر منها جلد الحيوانات حال الحياة، ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال ألا أخذوا إهابة فدبغوه فانتفعوا به، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن مياثر النمور، رواه الأثرم، ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتقد في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه على وجهين؟ أحدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، متفق عليه. والثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. نعم بارك الله فيك، نقف على هذا، وهذا يأتي إن شاء الله كلام عليه في الدرس الآتي إن شاء الله. والشاهد أنه رحمه الله قال ولا يطهر جلد ما كان نجسا، على هذا تفريع على ما تقدم، لأنه قالوا عنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي نهى عن جلود السباع، مع أن الصواب أن النهي هنا لا يعود إلى مسألة النجاسة، ولا دليل على أن النهي هنا يدل نهي عن جلود السباع، ولا دلالة فيه على نجاسة جلود السباع. وسيأتي في حديث ابن عباس معناه أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأثر الدباغ في إزالة النجاسة نجاسة حادثة موت، إذن الدباغ يعود به الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت، فإذا كان قبل الموت طاهر فالجلد طاهر سواء كان مأكل اللحم، هذا واضح، إذا كان من مأكل اللحم فهو طاهر وزيادة، لأنه أصلا إذا لو كان حيا فهو مأكل، وإن كان طاهر في حال حياة، وإن كان من السباع مثلا على اختيار الموفق البغال والحمر مثلا هي طاهرة في حال حياة، وعلى اختيار غيره طهر جميع أنواع السباع فيكون الجلد بعد الدباغ يطهر. ولأن الحيوانات التي لا تؤكل جلودها نجسة على كل حال بعد الموت حتى لو ذكيت، لأن الذكاة لا تؤثر في غير المأكول، حكم حكم ميتة. إنسان أراد يذكي السباع فإنه لا يؤثر، وإن كان هناك قول لبعض العلم أنه لو ذكاه فجلده طاهر، جلده طاهر، لكن الصواب أنه حكم حكم الميتة لأن الذكاة لا تحل فيه لأنه محرم الأكل. ثم ذكر مسألة أخرى رحمه الله، هل يعتبر غسله؟ هذا زيادة على ماذا من الصواب، لا يعتبر غسله، لا يعتبر غسله، لأنه تقدم معنا أن الأعيان تتبع ماذا؟ صفات. إذا كانت الصفات طاهرة وطيبة فالأعيان طيبة وطاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ لها فقد طهر. ثم هذا الجلد حينما يعني يزال خبثه ورجسه ونجسه بأنواع من المطهرات وأنواع من المزيلات، هذه قد تكون أبلغ من الماء، قد تكون أبلغ من الماء، فالصواب طهارته. والنبي قال إذا دبغ ربطه بالدباغ، لهذا لا حاجة إلى غسله على وجهين، أحدهما لا يعتبر لحديث ابن عباس، وهذا واضح قول متفق عليه به نظر، الحديث ليس متفق عليه الحديث في صحيح مسلم. والثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب، وهذا في الحقيقة يعني الاستنباط حينما يعود على النص بالتخصيص فإنه لا يصح، استنباط الحديث عام، هذه من قواعد أهل العلم، الاستنباط الذي يعود على النص بالتخصيص مثل هذه العلل التي موضع اجتهاد ونظر صاب أنها علل لا تصح، إنما العلة المعتبرة هي العلة المنصوصة أو العلة المجمع عليها التي هي كالمنصوص، وهذه في الغالب أنها علل تعمم لا تخصص، علل تكون معممة للنصوص لا مخصصة لها وقد تخصص، وكونه مثلا يخصص النص بهذا فالصواب أنه يعني الحديث على إطلاقه وأنه لا حاجة إلى غسله. وقياسه على الثوب قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن هذا دبغ بما يحصل به إزالة نجاسة الجلد، وهذا غسل الماء، ولذا لا يزيله إلا ما يكون دبغا مزيلا، مع أن المقصود والإزالة، وكانوا قديما يستخدمون بعض أنواع أوراق الشجر ونحو ذلك، والآن أنواع من المطهرات وآلات تزيل أثر النجاسة إذا كان من ميتة ويعود بها إلى حال الطهارة على حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. والله أعلم، نقف على هذا فصل.